أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة هي خاتمة سورة آل عمران. ختمها الله جل وعلا بهذه الخاتمة الحسنة بالأمر بالصبر، وقد ورد الأمر بالصبر في هذه السورة في آيات كثيرة، ومنها الثناء على الصابرين، ومنها حصول مطلوبهم عند الله جل وعلا. وفي هذه الآية يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يخاطب جل وعلا عباده بهذه الصفة الطيبة المحببة إلى النفوس: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أربع: وصايا وأوامر من الرب جل وعلا لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إذا فعلتم هذه أسباب الفلاح، تفلحون وتسعدون في الدنيا والآخرة لعلكم تفلحون. والله جل وعلا وعد الصابرين بأنهم يؤتون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ثلاثة أنواع من حيث هو: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، صبر على أداء الفرائض والمحافظة على أوامر الله جل وعلا، صبر على الصلاة، صبر على الزكاة. وإن راودت الإنسان نفسه في البخل بها والمنع يصابر نفسه ويصبر أمام نفسه الأمارة بالسوء ويخرج ما أوجب الله عليه. صبر على الصيام، صبر على الحج، صبر على بر الوالدين، صبر على صلة الأرحام، صبر على طاعة الله مطلقا، صبر عن معصية الله. النفس أمارة بالسوء وتريد المعصية وتنقاد إليها وتحرص عليها، فيحبس المرء نفسه عن ذلك ويمنعها ويصبر عن المعصية، فلا يقدم على معصية الله جل وعلا. صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على المرض، صبر على الجوع، صبر على العطش، صبر على المصائب التي تصيب الإنسان في فقد حاسة من حواسه، أو فقد عضو من أعضائه، أو يتألم لشيء من جسمه، أو فقد حبيب من أحبابه، أو فقد مال ونحو ذلك من المصائب التي تعترض الإنسان فيصبر. فإذا وفق للصبر فقد وعد الله جل وعلا الصابرين بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المراد بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا فسرها بعض العلماء بالصبر على الطاعة، قال: اصبروا على طاعة الله، على توحيد الله، وتحملوا ما ينالكم من أذى من الناس، أطيعوا الله ورسوله واصبروا على ذلك. وقيل المراد بالصبر هنا على مقاتلة الأعداء، الصبر على الجهاد في سبيل الله، وقيل الصبر عن معصية الله، وقيل الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تحصل على الإنسان. ولا منافاة بين هذه، وتكون الآية عامة: صبر في الجهاد، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وصابروا أبلغ من اصبروا. اصبر يصبر في نفسه ولا يعلم عنه أحد، صابروا فيها شيء من المغالبة. صابر الكفار، الكفار يجاهدون ويقاتلون المسلمين، والمسلمون يقاتلونهم، فيصابرونهم يعني يبلغون أكثر منهم في الصبر، لأنهم يرجون والكفار لا يرجون شيئا. والمؤمن يصابر في الجهاد ومصابرة الأعداء ومقابلة مغالبهم، لأن في شيء من المغالبة. صابروا من الأفعال، أفعال المشاركة، يعني أنك تصابر شخصا يعني تغالبه في الصبر، يعني تكون أكثر منه وأغلب منه في الصبر، لأنه هو يصبر مثلا وأنت أصبر أكثر منه وتحمل. واصبر على تصديق الله جل وعلا بوعده، اصبر على وعد الله بالنصر ولا تستبطئه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: المراد بالمرابطة هنا المرابطة في الصلاة. يقول: لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرابطة على الثغور، ما كان موجود هذا، وإنما المراد المرابطة في الصلاة، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ثلاث مرات. الله جل وعلا يحب من عباده إذا انتهوا من فريضة أن ينتظروا الفريضة الأخرى، ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقيل المراد رابطوا المرابطة في الثغور على حد الحدود بين المسلمين والكفار، لئلا يؤتى المسلمون من هذه الجهة. فالمرابطة في الثغور، والأصل في الرباط حبس الخيل، ربط الخيل لذلك، ثم استعمل في كل من أقام على حد من الحدود ليحرس لا يؤتى المسلمون من هذه الجهة، سواء كان عنده خيل محبوسة أو لم يكن كذلك. وفرق العلماء رحمهم الله بين الثغور الآمنة والثغور المخوفة، ولكل فيها أجر، لكن فرق بين ثغر يقيم فيه الإنسان بعائلته ويسكن ويتاجر ويبيع ويشتري، هذا له أجر، لكن أجره ليس كمن يقيم على حد من الحدود فيه خوف، وصباح مساء يرعبون ويخوفون من قبل الأعداء. فقيل هذه هي المرابطة، وإن لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن تشريع للأمة من يوم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورابطوا واتقوا الله، بعد هذه الأوامر الثلاثة أمر بالتقوى، والتقوى تكون في كل شيء، وتوجد في الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء الأمر بالتقوى في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، وقد يأمر الله جل وعلا بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله مرتين، وكقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. أمر بالتقوى مرتين في الآية، وغير هذه من آيات القرآن. التقوى يأمر الله جل وعلا بها عباده في آيات كثيرة لأهميتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآيات كثيرة بالأمر بالتقوى. وما المراد بالتقوى؟ فسرت بتفسيرات كثيرة من قبل العلماء رحمهم الله، ولعل من أجمعها قول من قال: هي العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، يعني تعمل الطاعة لا تقليد، وإنما لأنها طاعة وأنت ترجو ثواب الله جل وعلا لا تعملها من أجل الناس. العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله يعني تعرف أن هذه معصية فأنت تحذرها خوفا من عقاب الله. وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ومنهم من قال أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا فعلتم هذه الأشياء الأربعة وطبقتم هذه الوصايا من الرب الكريم أفلحتم، والفلاح هو السعادة في الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء كلمة الفلاح لا يقوم مقامها غيرها، لها معنى عظيم، لأن من أفلح سعد. وقد قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم، ووصفهم جل وعلا بصفات يحبها ويرضاها منهم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد جاء أحاديث كثيرة سنسمع بعضا منها الآن إن شاء الله في فضل الجهاد في سبيل الله والمرابطة والوقوف أمام الأعداء حتى لا يزحفوا إلى المسلمين فيخيفوهم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الحسن البصري رحمه الله أحد سادات التابعين رحمة الله عليهم تربى في بيوت أمهات المؤمنين، وما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تربى في بيوت أمهات المؤمنين، وأكثر ما يكون في بيت أم سلمة رضي الله عنها. أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وكذلك قال غير واحد من علماء السلف رحمهم الله. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ويشهد له حديث ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا. إسباغ الوضوء على المكاره يعني يبلغ الوضوء مع الشدة، كان يكون الماء بارد والجو بارد فيسبغ الوضوء وإن آذاه البرد، أو بالعكس فأن يكون الجو حار والماء حار فيسبغ الوضوء وإن تضرر بحرارة الماء. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني الحرص على الصلاة في المسجد البعيد الذي تكثر فيه الخطى. وقد كان رجل من الصحابة رضي الله عنهم بعيد الدار عن المسجد ولا تخطئه فريضة، ما تفوته فريضة رضي الله عنه، فقال له بعض الناس من باب الرفق به لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضة وفي الليل ليلة المظلمة، قال ما أحب أن بيتي قريب من المسجد، إني أرجو أن يكتب لي مشي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إلى رجعت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال إن الله قد جمع لك ذلك، يعني كتب لك خطاك في مجيئك إلى المسجد وكتب لك خطاك في رجوعك من المسجد إلى أهلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى الطاعة فهو طاعة، فتكتب له خطاه. ومما يكفر الله جل وعلا به الخطايا كثرة الخطى إلى المسجد، يرفع الله جل وعلا بها للعبد في كل خطوة درجة، ويمحو عنه سيئة ويكتب له بها حسنة. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني كأن يصلي المغرب وينتظر العشاء، يصلي الفجر ويجلس ينتظر حتى يصلي صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يصلي العصر ويجلس ينتظر صلاة المغرب، يصلي الظهر ويجلس ينتظر صلاة العصر، وهكذا. نعم. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أقبل علي أبو هريرة رضي الله عنه يوما فقال أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت لا. قال أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في وقت مواقيتها ثم يذكرون الله فيها، فعليهم أنزلت اصبروا أي على الصلوات الخمس، وصابروا أنفسكم وهواكم، ورابطوا في مساجدكم، واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون. يعني كان في غزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يغزو الكفار ويرجع إلى المدينة، يغزو الكفار ويرجع إلى المدينة. لما اتسعت البلاد الإسلامية صارت الحدود بحاجة إلى حراسة، وحراسة الحدود تلك هي المرابطة، يعني نوع من المرابطة مع النوع الآخر الذي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء في أماكنها، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقيل المراد بالمرابطة هنا مرابطة الغزو في نحور العدو، وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه، فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لأن ثوابه عظيم عند الله جل وعلا. روى مسلم رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأدري عليه رزقه وأمن الفتان. وأمن الفتان يعني سؤال القبر، الفتنة في القبر، الذي يموت وهو مرابط يحصل له هذا الثواب العظيم ويستمر عمله إلى يوم البعث، يجرى له عمله ويجرى له رزقه، يغدى ويراح عليه برزقه من الجنة. قال الترمذي رحمه الله عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. عثمان رضي الله عنه يقول: كتمتكم هذا، يعني ما أخبرتكم، خشية أن تتفرقوا عني، تذهبوا وتتركوني في المدينة، لكن الآن بدأ لي أن أخبركم، وعلى كل إنسان يختار نفسه اللي يجلس واللي يروح يرابط في سبيل الله. وذكر لهم ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أن رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في غيره من المنازل. قال الإمام أحمد بسنده رحمه الله عن أبي ريحانة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة، يعني الترس. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى: من يحرسنا هذه الليلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أدن. فدنا منه فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصاري رضي الله عنه. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به قلت: أنا رجل آخر. فقال: أدن. فدنوت. فقال: من أنت؟ قال: فقلت: أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء دون ما دعا به للأنصاري، ثم قال الأنصاري هو الأول، ثم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. وروى النسائي رحمه الله منه: حرمت النار، إلى آخره. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فهذا آخر ما تيسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام، ولله الحمد على جزيل الإنعام على تعاقب الأعوام والأيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.